ماني متعودة أشوفك بالفارش مطروح جرح واحد في جبينك ما لقى ماني متعودة أشوفك بالفارش مطروح جرح واحد في جبينك ما لقى قلبي جروح شلون أشمك يا حبيبي الروح عمامتك ما لا ترى سك يا علي مجروح عمامتك ما لا ترى سك يا علي ما ساعد الله قلبي ماني متعودة أشوفك بالفارش ما تروح جرح واحد في جبينك ما لقى قلبي شلون أضمك لو أشمك يا حبيبي الروح شلون أضمك لو أشمك يا حبيبي عمامتك ما لا ترى سك يا علي مجروح جيت أضمك واستمع شايف بعينك دم أدري من بعد الأبو هالشمل ما يجتمع جيت أضمك واستمع شايف بعينك دمع أدري من بعد الأبو هالشمل ما يجتمع أدري من بعد الأبو لا توصيني برحيلك لا توصيني عيني من بعدك مثل غيمة بعد عيني مفارق العزو الدلال اللي يقاويني يعني في دهر المصايب مني واسيني لا توصيني برحيلك لا توصيني عيني بعدك مثل غيمة يا بعد عيني مفارق العزو الدلال اللي يقاوي يعني في دهر المصايب من يواسيني، يعني في دهر المصايب جيت أضمك واستمع شايف بعينك دمع، أدري من بعد الأبو هالشمل ما يجتمع، أدري من بعد الأبو لا توصيني برحيلك، لا توصيني عيني من بعدك مثل غيمة بعد عيني، مفارق العز والدلال اللي يعني في دهر المصايب من يواسيني، يعني في دهر المصايب من يواسيني. جيتك وحزني سبقني ضمني يا أبويا لو جيت ضمك، جيتك وحزني سبقني يمك، ضمني يا أبويا لو جيت ضمك، يكفي من دنيتي وهمي هم أبويا، أدري بوصيتك تالي ليا عن رحيلي سبيا إلى الشام، ذبحا وأخوتي وعندي أيتام، يا أبويا كفي إلي أبكي ما يجيلي فوق الشريعة مرمي، والحسين نظرة من ذبح ونحرة سامهري يا أمي، أنظر الكفي إلي أبكي ما يجيلي فوق الشريعة مرمي، والحسين نظرة من ذبح ونحرة سامهري يا أمي، يوم نادي القوم ما يرحموني، مدري ليش يا أخوتي مذبحوني، يوم نادي القوم ما يرحموني، مدري ليش يا أخوتي مذبحوني، ما بعد قوة وضاعت الخوة، وما إلي سلوى إلا لدموع، بالمحن أدري والذخر صبري والسفر عذري وما لي يرجو، ما بعد قوة ضاعت الخوة وما إلي سلوى إلا لدموع، بالمحن أدري والذخر صبري والسفر عذري وما لي يرجوع، يوم نادي القوم ما يرحموني، مدري ليش يا أخوتي مذبحوني، ما بعد قوة ضاعت الخوة وما إلي سلوى إلا لدموع، بالمحن أدري والذخور صبري والسفر عذري ومالي رجوع ما بعد قوة وضاعت الخوة وما إلي سلوى إلا لدموع بالمحن أدري والذخور صبري والسفر عذري ومالي يرجوع والسفر عذري للسفر عذري مالي ذابت عيوني من السهر كل ذكرياتك وياي ذابت عيوني من السهر كل ذكرياتك وياي ليتك يا ابويا قلت لي موتي يا زينب وياي ذابت عيوني من السهر كل ذكرياتك وياي ريتك يا ابويا قلت لي موتي يا زينب وياي صعبة هالعيش يا ابويا صعبة واني موعود بألام وغربة هل يتم قاسي والله علي هالصبر قلي وشلون اجربه صعبة يا صعبة هالعيش يا ابويا صعبة واني موعود بألام وغربة هل يتم قاسي والله علي هالصبر قلي وشلون اجربه ذابت عيوني من السهر كل ذكرياتك وياي ريتك يا ابويا قلت لي موتي يا زينب وياي ذابت عيوني من السهر كل ذكرياتك وياي ريتك يا ابويا قلت لي موتي يا زينب وياي صعبة هالعيش يا ابويا صعبة واني موعود بألام ضربة هل يتم قاسي والله علي هالصبر قلي وشلون اجربه هل يتم قاسي والله علي هالصبر قلي وشلون اجربه هالصبر قلي وشلون اجربه